بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من الليل إلى آخره فإذا كان في وتر من الصلاة إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان حكم جلسة الاستراحة، قوله في وتر أي إذا انتهى من الركعة الأولى، أي إذا انتهى من الركعة الأولى بعد الرفع من السجود، وكذلك إذا انتهى من الركعة الثالثة بعد الرفع من السجود. فقال في وتر أي ركعة بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة. والمراد بجلسة الاستراحة أنه إذا رفع رأسه من السجود يجلس كجلسة التشهد يسيرا ثم بعد ذلك ينهض، كما سيأتي في بيان تفصيل حكمها. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يدل على ملاحظة متابعة الصحابة رضي الله عنهم لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أفعاله في الصلاة، لأنه أمرهم بالاقتداء به فيها خاصة بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. المسألة الثانية قوله فإذا كان في وتر من الصلاة، يدل على أن موضع جلسة الاستراحة بعد الأوتار من ركعات، وهي الأولى والثالثة، لأن الركعة الثانية والرابعة يعقبها تشهد أصلا، فليس بعدهما قيام. المسألة الثالثة قوله حتى يستوي قاعدا، أي لم يدل على مشروعية جلسة الاستراحة. وإلى هذا واستدل بهذا بعض أهل العلم أخذا بهذا الحديث. والقول الثاني أنها لا تشرع جلسة الاستراحة، لأن الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها مع تعدد زمن فعلها في كل صلاة مفروضة، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكرها. والقول الثالث التفصيل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا حينما كبر واحتاج إلى الاستراحة يسيرا لينهض الركعة التي تليها، فمن كان محتاجا لذلك يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا لم يكن محتاجا فلا. المسألة الرابعة، إذا لم يفعلها الإمام فالأفضل عدم فعلها من المأموم، لأنه مأمور بمتابعة إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم قال رواه البخاري، ثم بعد ذلك قال رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع، يدعو على أحياء من أحياء العرب. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان مشروعية القنوت عند النوازل، والمراد بالقنوت الدعاء، قوله قنت أي دعا، وقوله على حي من أحياء العرب أي قبائل من قبائل العرب، وهما رعل وذكوان، ويقال رعل وذكوان، وهما فخذان من قبيلة بني سليم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، يدل على مشروعية القنوت عند النوازل، وسيأتي بإذن الله ما هي النوازل التي يدعو برفع زوالها. المسألة الثانية قوله شهرا يدل على أن القنوت في النوازل لا يداوم عليه، وإنما يدعو حتى ترفع هذه النازلة ثم يتوقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا شهرا كاملا. المسألة الثالثة قوله بعد الركوع يدل على أن موضع القنوت هو بعد الرفع من الركوع، وفي لفظ آخر في الركعة الأخيرة، أي بعد الركوع في الركعة الأخيرة من الصلاة المفروضة. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قبل الركوع، وهو في صحيح البخاري، ولكن كان قنوته بعد الرفع أكثر. فلو قنت بعد الركوع وأحيانا قنت قبل الركوع هذا هو السنة. المسألة الرابعة قوله يدعو على أحياء من أحياء العرب يدل على أن قنوت النوازل خاص بالنازلة فلا يزاد عليه، فلا يقول مثلا يسر أمورنا واشرح صدورنا وهو في نازلة أخرى تخالف ظاهرها ذلك. والمسألة الخامسة قوله ثم تركه يدل على عدم المداومة على قنوت النوازل. قال متفق عليه ثم قال رحمه الله ولأحمد والدارقطني فأما الصبح إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن القنوت طوال العام لا ينقطع، وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله فأما الصبح يدل على أن القنوت يكون في صلاة الفجر، وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر والظهر والمغرب والعشاء، أي جميع الصلوات سوى العصر. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت أيضا في العصر، فدل على أن القنوت يكون في جميع الصلوات الخمس. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القنوت في صلاة الصبح، يعني أكثر ما يقنت به من الصلوات أكثر ما يقنت به في الصلوات في صلاة الصبح ثم المغرب. قال أهل العلم يقنت في صلاة الصبح لقربها من الليل ومن ساعة الإجابة، ولأن الصبح يطير فيها في القراءة. والمسألة الثانية قوله فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا يدل على أن القنوت دائم حتى ولو زالت النازلة، وإلى هذا القول ذهب المالكية والشافعية استدلالا بهذه الرواية. والقول الثاني أنه لا يستمر على القنوت وإنما في زمن النازلة حتى تزول، وإلى هذا القول ذهب الحنفية والحنابلة، واستدلوا بحديث أنس ثم تركه، وهذا هو القول الراجح. والرد على القول الأول أن الرواية التي استدلوا بها حتى فارق الدنيا ضعيفة ومنكرة لمخالفتها لما في صحيح البخاري، فما في صحيح البخاري أصح منها. والمسألة الثالثة، إذا قنت الإمام طوال العام فالمأموم يتابعه حتى ولو كان يرى أن هذا قول مرجوح. قال شيخ الإسلام يتابعه للشبهة، عنده شبهة وهي هذه الرواية. ووحدة صف المسلمين أولى من الاختلاف في أمر فيه شبهة. ثم بعد ذلك قال عنه رضي الله عنه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. صاحب خزيمة ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية، ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان ما هي النازلة التي يدعو، ما هي النازلة التي يشرع القنوت من أجلها. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنت، يدل على أن القنوت ليس دائما في جميع أيام العام. والمسألة الثانية قوله إلا إذا دعا لقوم، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنجي الوليد. والمسألة الثالثة قوله أو دعا على قوم، كما دعا على ذعل وذكوان، ودعا على قريش وقال اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف، يعني سلط عليهم الفقر، أي سلط عليهم المجاعة. والمسألة الرابعة يدل على أن قنوت النوازل مشروع إذا كان الدعاء على الأعداء أو طلب نجاة المسلمين من ضرر الأعداء، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنجي الوليد. وعليه وعلى هذا القول لا يقنت إذا حصلت زلازل وبراكين أو مجاعة أو حصل وباء مثلا عم الناس وهكذا. وهذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة توالي المحن في عهد النبوة، لكن لم يقنت إلا إذا كان في محيط الأعداء، سواء ضرر منهم أو نجاة المسلمين من الأعداء. وأما القنوت في المجاعة فشرع لنا صلاة الاستسقاء، والوباء ونحوه يرفع بأمر الله بتوبة النصوح والعودة إلى الله والاكثار من الاستغفار، كما قال سبحانه ففروا إلى الله. ويدعو كل إنسان بمفرده في السجود ونحو ذلك. والدليل على هذا أن في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه وقع طاعون عمواس ولم ينقل عنه أنه قنت، وكذا وقع في عهده زلازل ولم يقنت. ولو قنت أحد بسبب نوازل حدثت نقول لا بأس، لكن الأفضل لا يقنت إلا للسبب المذكور في الحديث السابق. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.